الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا قد وقفنا في الدرس السابق عند كلام المؤلف رحمه الله على اسمي الرحمن، على اسمي الله الرحمن الرحيم، فقال: الرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة. طيب، كنا آخر ما وقفنا عليه عند قبل إيش؟ والرحمن أبلغ من، نعم، الرحمن أبلغ من الرحيم. لماذا؟ أحسنت، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. كنا، وهذا على جهة الغالب، على جهة الغالب، وإلا فقد ذكر بعضهم أن حاذر وحذر، قلنا أيهما أبلغ؟ حذر أبلغ من حاذر، مع أن أيهما أكثر زيادة؟ حاذر. فيكون قولنا في القاعدة: الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، هذا على جهة الأغلبية. وأيضا ذكر معنى آخر، وهو أن الرحمن خاصة بالله لكنه عام الأثر، واسم الرحيم عام لكنه خاص الأثر. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ أن اسم الله الرحمن خاص به، فلا يجوز أن يسمى به إلا الله، خاص من حيث الإسمية، لكن من حيث الأثر هو رحمن بالمسلم ورحمن بيش بالكافر. وأما الرحيم عام من حيث إيش؟ التسمية، فيسمى به الرب يسمى بغيره، ومن حيث الأثر رحيم بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فمن ثم قالوا كان الرحمن أبلغ. وأيضا قلنا الرحمن على وزن فعلان يراد به المبالغة في وصفه، فالرحمن للمبالغة فعلان، هذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء، الرحمن. والرحيم قلنا إما بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول، وليس فيهما كبير مبالغة. طبعا هنا كما قرأنا في الدرس السابق قال: لأن الزيادة في البناء تدل على زيادة في المعنى، كما في قطع وقطع وكبار وكبار. وثم قال البيضاوي: وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية. طيب، كما قلنا في الدرس السابق الاعتبار الكمية، فعلى الأول قيل: يا رحمن الدنيا، يا رحمن الدنيا، لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن، فكان الاعتبار هنا من حيث الكمية. وأما باعتبار الكيفية قيل: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا، قلنا لأن النعم الأخروية أجل من النعم الدنيوية. وهذا الذي ذكره البيضاوي، يعني نزعه فيه الألوسي وتكلم بكلام كثير حوله. الخلاصة فيه ما سمعتم من أن الرحمن أبلغ من الرحيم، وما ذكره البيضاوي هنا يعني من حيث الجملة يسلم فيه، باعتبار أن الرب عز وجل رحمته في الدنيا تكون للمؤمنين والكافرين، وأما في الآخرة فإنها خاصة بالمؤمنين. هذا ذكره غير واحد من أهل العلم. طيب، هذا الآن القول بأن الرحمن أبلغ من الرحيم هو قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم، الرحمن أبلغ من الرحيم لهذه المعاني الثلاثة، لهذه الأسباب الثلاثة: زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، والرحمن خاص بالله لكنه عام الأثر، واسم الرحيم عام لكنه خاص الأثر، والرحمن على وزن فعلان يراد به المبالغة في وصفه. وذهب العربي ابن السنوسي القيرواني إلى أن الرحيم أبلغ من الرحمن، هذا قول آخر في المسألة. البيضاوي اقتصر على قول الجمهور، البيضاوي اقتصر على قول الأكثرين أن الرحمن أبلغ من الرحيم وهو الصواب. القول الثاني حتى يكون طالب العلم على اطلاع بعض الأقوال في هذه المسألة أن الرحيم أبلغ من الرحمن، وهذا ظاهر كلام العربي ابن السنوسي القيرواني. واستدل بيش أننا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، فجاء الرحيم بعد إيش؟ الرحمن. فقال هذا مجيء الرحيم بعد الرحمن للتأكيد. ومعلوم أن المؤكد أقوى من إيش؟ من المؤكد. المؤكد أقوى من المؤكد، لكن رد هذا ابن كثير رحمه الله بأن هذا ليس من باب التأكيد، وإنما هذا من باب النعت، هذا من باب تعدد النعت. ولهذا لما نقول في إعراب البسملة بسم الله لفظ الجلالة في محل جر مضاف، والرحمن صفة، والرحيم أيضا ماذا؟ صفة. فليس هذا من باب التأكيد وإنما من باب النعت. أيضا ذكروا معنى آخر ذكره، نأخذ عن حيت الفائدة وإن كان لا يسلم لأصل المسألة في أن الرحيم أبلغ من الرحمن، لكن هذه نستفيدها كفائدة تمر علينا بالآيات التي نقرأها. هذا الذي يقول أن الرحيم أبلغ من الرحمن قال إن اسم الرحمن يفيد معنى الرحمة مع نوع من الهيبة والقهر والكبرياء. ننتبه لهذا، اسم الرحمن يدل على صفة الرحمة مع نوع من الهيبة والقهر والكبرياء. من أين أخذوا هذا؟ من أين أخذوا أن الرحمن يدل على صفة الرحمة مع نوع من القهر والهيبة والكبرياء؟ قالوا الرب عز وجل يقول الملك يومئذ الحق لمن؟ للرحمن. ثم قال بعده إيش؟ وكان يوما على الكافرين عسيرا. الآن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قالوا لولا إشعار لفظ الرحمن بشيء من الهيبة والقهر وإلا لما كان ذكر الوعيد عقيبه ماذا؟ مناسبا. أيضا لاحظ أنت عندما تقرأ قول الله عز وجل في كلام الخليل لأبيه يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب ممن؟ من الرحمن ولا من الجبار؟ من الرحمن، واضح؟ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يعني قد يقول قائل الآن كيف عذاب من الرحمن؟ يعني كلمة عذاب الآن يناسبها ماذا؟ الأسماء الدالة على الرحمة والعفو أم الدالة على الغضب والقوة؟ الغضب ليس كذلك. فالآن عندما قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، هذا بالفعل قد يعني الإنسان عندما يتأمل معاني القرآن يقف عند هذه الآية، كيف عذاب من الرحمن؟ الرحمن اسم يدل على الرحمة، وذكر العذاب هنا لا يناسب ذلك. لكن قالوا لأن الرحمن يفيد صفة الرحمة مع نوع من الهيبة والقهر والكبرياء، بينما الرحيم قالوا إيش؟ يدل على كمال الرحمة. وعلى هذا قال الرحيم أبلغ من ماذا؟ من الرحمن. وهذا الكلام لا يسلم له به، أعني من قوله أن الرحيم أبلغ الأدلة المتقدمة، لكن نستفيد هذه الفائدة أن اسم الله الرحمن يفيد الرحمة مع نوع من إيش؟ من الهيبة والقهر والكبرياء. فلهذا ناسب أن يجي في معاني إيش هذه الآيات، الملك يومئذ الحق للرحمن، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وفي المسألة أيضا قول ثالث وهو التفصيل، أن كل منهما أبلغ من الآخر، أن كل منهما أبلغ من الآخر. قالوا فمن جهة مبالغة فعلان مثل غضبان ونحوها من حيث دلالته على الامتلاء والغلبة، امتلاء والغلبة، ومبالغة فعيل من حيث التكرار والوقوع بمحل الرحمة، مبالغة فعيل من حيث التكرار يعني رحيم والوقوع بمحل الرحمة. ولهذا قالوا يتعدى، يتعدى رحيم فعيل يتعدى بخلاف فعلان، الرحمن لا يتعدى. نقول زيد رحيم، رحيم المساكين، زيد رحيم المساكين، المساكين إنما مفعول به منصوب بإيش؟ برحيم. فمن جهة التعدي والتكرار والوقوع بمحل الرحمة يكون الرحيم أبلغ. وهذا القول الثالث هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر وغيره، أن الرحمن أبلغ من جهة والرحيم أبلغ من جهة أخرى. وهذه المسألة ننتهي فيها إلى أن الصحيح قول الجمهور، وهو كما ذكره المؤلف هنا أن الرحمن أبلغ من الرحيم. لكن هذا يعني يحملنا على ننبه على مسألة، وهي أن هذا على القول بالتفريق بين الرحمن والرحيم، أن بينهما فرقا، وإلا من أهل العلم من يذهب إلى أن الرحيم والرحمن بمعنى واحد، من أهل العلم من يقول الرحيم والرحمن بمعنى واحد. فإذا قلنا بمعنى واحد ما يحتاج أن نقول أحدهما أبلغ من إيش؟ من الآخر. ولهذا قولوا، قولوا، وقد ذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى، وقد ذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى وقطرب والجوهري وأبو الحسن الواحدي والجويني وابن العربي وابن أبي العز الهمذاني إلى أنهما بمعنى واحد، إلى أنهما بمعنى واحد. قالوا كنديم وندمان من المنادمة، كنديم وندمان من المنادمة. قالوا والعرب قد تجمع بين لفظين مشتقين من أصل واحد، العرب قد تجمع بين لفظين مشتقين من أصل واحد وإن كان المعنى واحدا، وإن كان المعنى واحدا. أعيد من ذهب إلى هذا القول بسرعة، قوله قد ذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى وقطرب والجوهري وأبو الحسن الواحدي والجويني وابن العربي وابن أبي العز الهمذاني إلى أنهما بمعنى واحد، كنديم وندمان من المنادمة. قولوا وعلى هذا القول، وعلى هذا القول لا يقال أحدهما أبلغ من الآخر، وعلى هذا القول لا يقال أحدهما أبلغ من الآخر. طيب الآن إذا قلنا على هذا القول الأخير، وهو قول مرجوح، طبعا قول مرجوح أنه بمعنى واحد، إذا قلنا أنه بمعنى واحد لماذا جمع بينهما؟ إذا كان الرحيم والرحمن بمعنى واحد لماذا جمع بينهما؟ أصحاب هذا القول منهم من قال جمع بينهما للتأكيد، جمع بينهما للتأكيد. وهذا قد يقع في كلام العرب، لقد يؤتى بأكثر من لفظ للتأكيد، ومنهم من قال للتمييز، منهم من قال جمع بينهما للتمييز. تمييز إيش؟ لما نقول انتبه الآن، منهم من قال جمع بينهما للتأكيد، ومنهم من قال جمع بينهما للتمييز. تمييز ماذا؟ تمييز الرب عز وجل باسم لا يسمى به غيره. وهذا جاء عن عطاء الخراسان، قال كان الرحمن، كان الرحمن، فلما اختزل الرحمن من اسمه كان الرحمن الرحيم. انتبه، نكتب هذا الأثر ونفهمه. عطاء الخراساني يقول كان الرحمن، فلما اختزل الرحمن من اسمه كان الرحمن الرحيم. ايش معنى هذا الأثر؟ ابن جرير الطبري في تفسيره فسر هذا الأثر، كان الرحمن فلما اختزل الرحمن من اسمه كان الرحمن الرحيم. يقول ابن جرير والذي أراد عطاء بقوله هذا أن الرحمن كان من أسماء الله التي لا يتسمى بها أحد من خلقه. كان الرحمن، أي أن الرحمن كان من أسماء الله التي لا يتسمى بها أحد من خلقه. فلما تسمى به الكذاب مسيلمة، مسيلمة تسمى بماذا؟ بالرحمن، فكان يطلق عليه رحمن اليمامة. فلما تسمى به الكذاب مسيلمة وهو اختزاله إياه، وهو اختزاله إياه يعني اقتطاعه من أسماء لنفسه، وهو اختزاله إياه يعني اقتطاعه من أسمائه لنفسه، أخبر جل ثناؤه أن اسمه الرحمن الرحيم، أن اسمه الرحمن الرحيم، ليفصل بذلك لعباده، ليفصل بذلك لعباده اسمه، ليفصل بذلك لعباده اسمه من اسم من قد تسمى بأسمائه، من اسم من قد تسمى بأسمائه، إذ كان لا يسمى أحد الرحمن الرحيم، إذ كان لا يسمى أحد الرحمن الرحيم. إذن الآن عرفنا إيش معنى كلام عطاء، إيش عطاء الخراساني يقول: كان الرحمن، فلما اختزل الرحمن من اسمه كان الرحمن الرحيم. إيش معنى هذا الكلام الآن؟ إيش معنى؟ يعني كان الرحمن خاصا به عز وجل لوحده لا يسمى بغيره، فلما اختزل، إيش معنى اختزل؟ تسمى به غيره، وهو هذا الكذاب مسيلمة. كان الرحمن الرحيم، فلما اختزل سمى الرب عز وجل نفسه الرحمن الرحيم، فلا يسمى الرحمن الرحيم إلا الرب عز وجل. يعني هذا فائدة ذكر إيش؟ الرحمن الرحيم، القول بأن معناهما واحد هذا سبب ذكرهما. لكن هذا القول رده ابن عطية في تفسيره، ورده أيضا السمين الحلبي من جد إيش؟ قالوا إن نزول البسملة قبل من يكمل؟ قبل مسيلمة الكذاب. قال إن نزول البسملة كان قبل ظهور أمر مسيلمة، هكذا يقول ابن عطية والسمين الحلبي. لكن لقائل أن يرد عليهما بش، لقائل أن يرد عليهما بماذا؟ على ابن عطية وعلى السمين الحلبي، أن تسمية مسيلمة برحمن اليمامة كان قبل ادعاء النبوة بزمن، لأن هذا قد تسمى به في الجاهلية، قد تسمى به في الجاهلية. ولهذا أبو جهل لما نزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قال إيش؟ ما نعرف إلا رحمن اليمامة، ما نعرف إلا رحمن اليمامة، وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، يعني ما نعرف إلا رحمن اليمامة. فتسمية هذا الخبيث نفسه بالرحمن كان في الجاهلية. فيعني هذا الكلام الذي ذكره عطاء الخراساني ووجهه أو فسره ابن جرير أيضا يعني يحتاج إلى تأمل، والرد عليه من ابن عطية والسمين بأن أمر مسيلمة إنما كان متأخرا، الذي كان متأخرا هو ادعاء إيش؟ النبوة. أما تسميته بالرحمن فقد كانت سابقة لهذا، كانت سابقة لهذا. وسبحان الله يا إخوان، من تزيى بما ليس فيه وادعى ما لا يليق به فضحه الله عز وجل، فضحه الله. فهذا الكذاب مسيلمة الذي مع ادعائه الكذب زاد بأنه ماذا؟ تسمى بالرحمن. انظر كيف أذله الله فأطلق وألبسه الرب عز وجل، كما يقول بعض العلماء ألبسه الله جلباب الكذب، فلا يطلق مسيلمة إلا وأطلق عليه إيش؟ الكذاب. كم يذكر من المتنبئين، كم يذكر من المتنبئين، لكن إذا ذكر مسيلمة قيل ماذا؟ الكذاب. وإذا صار الناس إذا صار الناس أن يسموا كذابا مشهورا بكثرة الكذب يسمونه باسمه مسيلمة، مسيلمة دعا الكذب، كذب على الله وكذب على الرسول عليه السلام. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إني شاركتك الأمر. سيدي ما ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني شاركتك الأمر، ولي النصف ولك النصف. وفضحه الله وأهلكه الله، وظهر للناس يعني كذبه عيانا وافتراءه عن رب عز وجل، دعاؤه نزول الوحي عليه قرآن، فضحه الله بشه. كما ذكر ابن كثير أنه أراد أن يدعي أن له معجزات، أن له أراد أن يدعي أن له معجزات مثل النبي صلى الله عليه وسلم. أتاه بعضهم وقال يا نبي الله، يخاطبون مسلم يا نبي الله يخاطبونه، إن محمدا يؤتى بالصبي فيمسح عليه فتكون له البركة، ونحن نريد أن يكون لنا منك مثل ما له. معنى هذا الغلام شعره قليل، نريد أن تمسح عليه فتقع له البركة حتى ينمو شعره. قالوا فمسح عليه فصار الولد أصلع، مسح عليه صار الولد أصلع، ذهب الشعر القليل الذي كان موجود. وذكر أيضا ابن كثير أن رجلا كان عنده قليل من النخلات، فقال لمسيلمة أرجو أن تأتيني بماء، تأتيني بماء من مائك المبارك أسقي به الشجر حتى تنمو وتكثر. فتوضأ له مسيلمة وأعطاه الماء، سقى بها الأشجار يبست كلها. ومثل هذه الألفاظ التي يعني أو مثل هذه الأمور التي جاءت به حتى كان آخر أمره أن أهلكه الله وكفى المسلمين شره. طيب نكتفي بهذا اليوم ونواصل إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.